سيلة تسأل: لبس الأسود على الميت حلال ولا حرام؟ الأصل بالنسبة للبس النساء والأستر هو الأسود بعيدا عن الوفاة وغيرها. جرت عادة بعض العائلات والقرى والأرياف والمدن في كل مكان إذا مات الميت يلبسون الأسود. طيب هم يلبسون الأسود أصلا، يعني معظم أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بيلبسوا الأسود في البيوت وفي الشارع، عفوا في الشارع لو لبس الخروج كما نقول، في البيت بيلبسوا ما شاء الله عليهم ربنا يبارك فيهم، لكن أنا أقصد خارج البيت هذا طبعهم. لكن الذي يحدث عندما يموت الميت يبقى كل اللبس أسود برا البيت وداخل البيت وكله حتى في النوم وما إلى ذلك، هذا لا يجوز شرعا. فلا يجوز لامرأة أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج، يعني مات الأب مات الابن مات الأخ هم 3 أيام حداد أنها تتجنب الزينة فقط لغير، تتجنب الزينة فقط لغير. الزوج 4 شهور و10 أيام ليس لبس السواد. يبقى الحل يعني ان البنت لبست اي لبس في البيت، لبس البيت العادي لا اخلعيه ولبس الاسود، انت فرحانه فابوك انت فرحانه، هذا كلام غير صحيح. الحزن في القلب والحداد تجنب الزينه فقط. بارك الله تعالى فيك.